الغالب للجمع الغالب في أن في فعل إن كل فعل قال جاء في فعل في فعل في فلس فلس وإنه باب ثوب أثواب أفعال على أفعال نحو أثواب بعد كل أثواب أبيان ها وجاء أي قليلا عدف يفتعل هذا الحين هلين الخارج عدف يكمل نشتيق عدف هذا الحين الشاب الذي كان الشاب خارج وعدف بيتحاكى منه ما خرجنا منه ما كملنا عدف بيرجع يبصر ما كملنا هيا اسمع قال وجاء قليلا كما يشعر به لف جاء فعال نحو زينات في جمع زن وهو عود يقدح به النار هي مثل عودي لكن ما هو زندي يبحثوه كذا يهد قاعي لما يولى لا حجره ولا عود لا هو كبرين ما قبل عود يستخدموه يحسوبه ويولى بيجي الكبرين في زمان ما قبل ما بيحتاج أصل أي عود إذا بحث سنده بيجي في حرارة ويولى قبل أن ليه عاد خاص لأنه بيولع بسرعة ولا أي عود يدخل في حسن من داري وقال يولع الله حرارة تمشي لا بتقول تفحصه وارجع من داري دخسه وقال إذا هو قوة أي عودي لا ما يبدعيه بس قال اسمه ذي هزن ما يجو ما سموه ذي كذا يلقط عزن دي احنا بنسميها واحد نقول له زندي انت عارفه شتنا شفتها انت يوم هني دخنوا يوم احنا كان بنلعب كذا يا لما محتاج نخرج فيه هنا نحك في نحك يا لما وخرج فيه هنا يقول لي والله هذا زناد في جمع زند وهو عود يقدح به النار في غير الأجوة الياء وهو باب سيل في غير الأجوة فالياء الذي هو على وزن ذي بل إذن ما هو ما بيجمع على ذي ما هو على فعال بل ما في الصحيح فقط كزينات أو بالواوي كذيات بل ما يكون هذا الوزن فعال إلا في الصحيح مثل زينات ولا بالواوي مثل ذيات بل الذي يسافر بل ما في الصحيح ما بشيء بل الذي في الصحيح بل الذي في الصحيح لأن الكلمة فيه تخف بانقلاب الواء إذا هو عن نسخة سابق رأيت إنه لا أصبر المعنى ما لأن الكلمة فيه تخف بانقلاب الواو ياء كما سيأتي في الإعلام يعني فرق بين إذا كان واوي ولا ياء انقلاب الواو ياء قد تخف أصل الثوب قاعد تقول ذهاب بدل انقلاب فيه خف أما سيل ما بشي هو ما حصل تخفيف ما بيقولوا سيال سيول وفعلان بكسر الفاء نحو رئلان في رأل وهو ولد النعم لكن اشتباه يكسر الوزن الثاني فعلان هذه ورد فيه قال جاء فيه فعل وجاء فيه فعلان في فعل هاي أوزان الله لا أوزان فيه قليلة الأوزان الله القليلة المعتمدة قال لا المعتمدة أفعل ما قد الشيء ذاك الأول غالب وجاء قالوا فعلا وجاء حين يقول وجاء يعني دليل على أنه دليل أو فعلا بكسر الفاء نحو رئلان في رئل وهو ولد النعام وفعلا بضم الفاء نحو بطنان في بطن اسم لباطن الريش تجمع قليلة تجمع قليلة مسموعة في السدينها سمع قبل معك الغالب على مذهب سيبويه انه جائز لك اذا مثلا في شعر ولا تجع انك تأتي وما رأيت انت لك ما دري انت بجمع الكلمة هذا ما دري انت بها انت جمعها على ليه الغالب كأنها قديمة القياس ما بشي ما سبر شيء بطل ما بشي قعد دور ولما ذاك سهل قدمت في حاجة قدمت في حاجة إليها ولا بعد ما يبحث بعد ما يبحث مثل قول الفراء ها قال في بطنان كذلك زرج فعلا والمطمئن من الأرض كذلك يقال لها بطن بطنان فيهم ها وفعله بكسر الفاء وفتح العين نحو غرده في غرد وهو ضرب من الكمأة ودي بيقولوا له بيسموه قسمح قسمح عندنا يهو في الجبال يطلع عليه من الله صابع يجي كذا مثل الشوك كان بالنافلة احنا صار قسمح هذا غير ده كان يوصل الكما بيجي صغيرة يعني كان الكما اسم لأنواع الشيرتة يأكل بيأكلوها أنواع كل أو قردة هذا عندنا قردة عندنا قردة قرد قرد فعل فعل احنا في فعل احنا في فعل ده عندك كبار يهوى ذاك الثاني عينه أرى أنت ذي بيقولوا لها زيادة الكلبة هذا يهوى من مثله شكله لكن صغار يهوى أبيه الله مثل الأصابع يأكل واحد يهوى حامض زهرة ما فيها لا قبابة ولا صغار يهوى يقولوا لك ماشي ما بيجي على هذا ما انت من بلجبا انا بلجبا بس ما عشت هناك هو فعل لو عشت هناك كان انت تدري والله هو فعل بضمتين بضم الباء والعين نحو سقف في جمع سق اتى فعل كذلك في جمع سق فعل كلها هذه فعل يعني الله كلها على هذه هي جمع الفعل واعلم ان في عبارة المصنف ايهاما ان المراد بباب ثوب الاجوف الواوي فقط لا سيما مع ذكر باب سيل يعني بيهم معه بيفهم منه ما اراد ما اراد الا الواوي ايه فالاول انا ما قال في غير الاجوف باب سيل يعني قيد لله غير باب سيل عندما ذكر هناك في غير باب سيل فاني يفهم منه انه ما اراد في ثوب الا الواوي فقط وان باب ثوب يجمع في القلة والكثرة على اثواب وأن في عالا كزينات قليل في جمعه وليس كذلك بل المراد بباب ثوب الأجوف مسودة وش ما كان واوي ولا ياي وبقوله على أثواب في القلة فقط كما أشرت إليه هذه هو أثواب أما جمع قلة أثواب في القلة فقط أبعد جمع بين القلة والكثرة ليش؟ ما يقول لك ليش؟ ما هو ذيك كذا؟ يجي مثلاً فعل ويجمع أوزان ولا يقول ذيك جمع قلة ولا كذا. ما يكره ما فائدة الشارع لا يبين لي عندك اللي هو. يبين لي كل هذا يجمع قلة فعلان وسيا. قال وأما وأما في الكثرة فعلى فعال كثير. قيم. لا بالأول اشتي اشتي انه في الاول جاء فعال بالكثرة فيها. أما في نفس الأول ذكر هناك قال ويجمعوا في القلة على في الكثرة. أي ما في الكثرة خلاص تصير. قال وفي هذا بيجوب على قال وأما في الكثرة فعلى فعال كثير وفعال كثير في جمع فعل. المفروض أنه ما يأتي بيقول وجاء لكن كذب. ولكن قال جاء يعني قليل. ها؟ ما هو قليل فمنا قليل. وأنا باب توفيق مع من كله يعني ما بلا مفهوم الكلام. لأن كذا من الكثر. لكن الجواب وش ما أفهم. ولما القلة والكثرة على أجواب لأن لا أجواب. أبعد وهو تجمع كلها ما هو كثرة. إيه ما أراد الكلام. لكن أما قال بزر وأما في الكثرة فأتى على وين؟ على فعل وهو كثير. قال وفعال كثير في جمع فعل. فالوجه على هذا أن يقال الغالب في إيش؟ قلة فعل أبعل في غير باب ثوب وسيل فإنهما على أفعل وفي كثرته بعول كان المفروض يقول كثير لكن لا يرتب بس لاحظ يحصل لك فعول أو فعال في غير باب ثوب فإنه على فعال. في غير باب ثوب. نعم. وفي غير باب ثوب. قال المفروض إنه يقول كذا. عدد الحين بيصحح كلام له المؤلف. قال المفروض إنه كذا. آه. ما يشتنى قلة وكثرة فعل قلة وكثرة ما يشتنى قليل. قولنا جاء قال على التفسير قوله جاء يدلل على القلة يعني ما هو على جمع القلة يعني على أنه قليل أن يجمع على هذا. هذا مع أنه قال أن نفس ذيك المفروض أنه الجمع الكثرة والجمع الكثرة كثير. ها غالب كده. أيوة غالب أيوة. لكن بصير إنه وش يشتي به المؤلف؟ قال باب أسد. قال باب وثوب. وشو عليه؟ تلقى الله على أفعال. على أثواب ولا؟ وجاء هو قليلا. ما هو جمع قلته؟ لا جمع كثرته. هو جاء فعال. فيه والشارح لا وش لا والشارح جعله غالب للشيء ثاني للكثرة. قال كان أن يقال الغالب في قلة فعل أفعل في غير باب ثوب هسمع في غير باب ثوب وسيل فإنهما على أفعل أو لا هو في كثرته فعول أو فعال في غير باب ثوب في غير باب ثوب. أما باب ثوب فهو إيه؟ فعال فهو إيه؟ ففعال فيه قليل لأن ما هو كثرة له. الله ما هو كثرة له. من قال هنا فعال ها؟ إن قال وجاء ما هو إحنا في ثوب قال أدوى وجاء فعال قليلا في ثوب قليل إيش الله ايوه غرضي خارج عن باب ثوب ايه يشتي انه يرتبها على الكل لانها جمعها من هنا ومن هنا قال له والله الشرح ولي ما حق هذا الشرح لكن صبر سير كيف قال في المتن وباب ثوب على اثواب يجمع القلة بس وجاء فعال بغير الغالب بغير الغالب وجاء زناد في غير الأجوف الذي هو باب سيل على الأجوف مطلقة الشارح إذا جاءه ذكر لنا وزنين يجمع القلة الذي هو صحيح والذي هو معتل يعني أجوف والذي هو يائي فرق بين درسين. ايوه قلت لك ما بلا هنا يرجع جمع الكل قال الغالب في الاجوف هذه هو واوي ها الغالب فيها افعال ادوى ايوه ما في الكثره والقلاق بين فيها افعال فيها واما في الصحيح يشتي بقى فيها جاء في الصحيح خارج عن ذي فعال قليل زناد بغير الأجوبة خرج بشرط أن لا يكون يائي. الله ثم هو قال بعوض الخيل والسيول. لا بدو معنى هاك خرج خرج عنه بدو معنى كذا. ايه الشارع اللي مبلغ ذا كان يبيع في غير باب سيل لانه على سيول. قلنا في باب ثم هو مبلغ على فحول اذا كان حجوة بيائي. ايوه ما سيل قد اخرجه من الصحيح. ذي اختار له حذره له ذي اختاران يقال الغالب في قلة فعل افعل. أنا والله حقيقة كمان أنا قال أو في على حد الثانية وليها أبدا أو في على وفي غير الأول لا في غير بابه الغالب في قلة فعل أفعل في غير بابه ثوب وسيل لأنك قال أنا هناك فلسة كان العكس قال فلس وأفلس ورجع قال ايه قال ثوب اخرج فاخرج في غير باب ثوب وسيل فانهما على افعال ورجع في كسر ها لا لا سيول سيول ابلاه ما بشي اسيال ما حد يجمع عليه اسمع تحذر في ذي ها قال وفي كثرته أسيال لا يشتي ما بيجمع على أسيال باقي في غيره لا ما خلاص ولا لا يستعمل قال وفي غير في غير باب سيل فإنه على سيول لا يقرأ ذي هذه قبيلة نفسك بسكيلها ما هو ما تحاك هذا ما في المسجد يفهمنا أسياد يفهمنا أسياد أي ما أفهم أشتي ما تحكى بالله ولا قدي هنا قال فإنهما الغالب في قلة فعل أفعل في غير باب ثوب وسيل فإنهما على أفعل وفي كثرته فعل أو فعال في غير باب ثوب فعال في غير باب ثوب فإنه على فعال ما ما سبب في غير باب ثوب في غير باب ثوب فإنه على فعال في غير باب ثوب وفي غير باب سيل فإنه على سيول فعول والمات إنه قال أراد كذا إذا الأسيال ما هي مبلغنا قال كان المفروض يرتب كذا يا لكن لا يقع له بس وأفعل في جمع فعل نحو أنجدة في جمع نجد وهو المكان المرتفع شاذ وأنجدة شاذ أي بمنزلة الشاذ لمخالفته الغالب ما هو المعروف ده ما كل مكان مزبع قال لا أنجد ما سموه نجد إلا لجلس أو يزيمه الشيء أي غير وش سمي من أجل كذا ورجع صار على ورجع ذا الحين بيقولوا أنجد كل ما طلع نجد مرتفع عدم بيقول إيه المحل المرتفع بيسموه نجد يعني اسمه نجد ولو ما هو علم له ما هو علم يا سيدنا ها وش ما هو الشيء في نجد قال أنجد أفعله هو جاب وزن مخالف قال لا كان المفروض يقول شاذ يقول قليل لأنها سدينا الشاذ هو المخالف للقياس قالها قال بمنزلة الشاذ فسره لمخالفته الغالب وإلا فالشاذ ما خالف القياس الحين قال شاذ كان يقول قليل يا ولم يحكم ها ايه ولم يحكم بشذوذ غيرهم ما نبه على قلته بلفظ جاء لانه لم يبلغ في القله مبلغ افعله قالها ليه ما بقيت المواضع ما بيقول شاذ ولما هنيه قال شاذ قال هنا كان القله فيها اكثر اقل من غيره فاذا قال شاذ كان بدون يقول ونحو حمل مما هو على وزن فعل مكسور الفاء ساكن العين على أحمال ذاك الأول معنى فعل ذا الحين فعل قال ذي يا قل ايوه حمل غير على أحمال في القلة لا لا لا اشتي فرق بين حمل حمل المرأة حمل الشجرة يقولون وحمل الذي بتشلها انت ولا شلها السيارة على احمال في القلة وحمول في الكثرة هكذا عندكم ما بلا عندي والحمل بالكثر ما كان على ظهر او رأس وبالفتح ما كان في بطن او على شجر يا حين القرد هو مثلها قرود قعود خرج عنه على الكثرة لا لا قل لها اقراد على اقراد وقرود وجاء قليلا جمعه على قدح جمعوا قدح وهو السهم قبل ان يراش ويركب ويركب نخله ها وجاء بدون الحين في ايش القل الشاد اللي يبغى الشاد احمال وحمول اي الغال فالكثره والقل اي احمال قدوف القله وحمول فالكثره وعلى ارجل في رجل ها الحين بيركبوا للعودي فيها بعودان ويركبوا فيها عليها حديد للشباب بدي قبل الجعدة عودي ما قد ركبوا فيها نخلة هي اسمها شدح الريشة حتى النخل القدح وقبل ما يركب فيها الريشة قدح لما قلت عودي عادة ما قد ركبوا ما هو أي عودي العودي دي ما يركبوا فيه والنصر حقه وشو كسبروه قدو جاهز له النصر حقه حديد ركبوا فيه علاه في علاه شي حاد لقيله يدخل يخرج كاشيدنا كانت على هلاوة يركبوا فيها هلاوة السهم هي دي يركبوا فيها لا هي هو دي بيركبوها على السهم وتلقوها يركبوها هي ايوه هي عودي وفي علاها حديد نشاط وعلى ارجل في رجل كذلك الميسر خارج الوزن حقهم وقد في الميسر انا اوزان عرب الميسر دي بيروحوا صلاه عند الكاهن ولا عند لا ما هو الكاهن ذاك القداح دي هلا قد حل ميسر غير قد حل الكاهن هذي بيتقام شوبة يا أبو عندنا مدري وش هي لا أطيانا سيد أيوة بيها أبو مثل الأوراق ما بلا ما بيجي هي بيجي أوراق إحنا بيها أبو أوراق ويقولوا يمشوها ويلقطوها ولا هذيك بيقدي معدها لي بيها أسماء وقتل يو ده اسمه كذا وده اسمه كذا ويتقام شوبة اختيار أمين الله عنه أيوة أمين دامي يو قدح شدها الزايد ايه انواع المقامشة ما بلا ما هي سواء يو ذاك شي يفدو معد لل لكن ايش بيجي من كيف يسووه ايوه انت قامش وعلي هذا يختار ذياك مثلا يجي له فريق له جاء كم يجل الله الله جاء لك كذا ايه يو بيها جاء لك كذا ايه هذه بيجي لها ربح فيها وعلى أرجل في رجل وفي علام بكسر الفاء نحو صنوان لا وكذا الغالب أرجل في رجل لا لا أه غير مش كنا خرجت حين قالوا أرجل كان يجيبها على وزن ذيل أرجال ولا رجول هذا الغالب فيه وصنوان قال في علام بكسر الفاء نحو صنوان في صن إذا خرجت إذا خرج نخلتان أو ثلاث من أصل واحد فكل واحد صنون والإثنان صنوان بكسر النون صنوان الاثنين صنوان لا اشتي اثنين صنوان والصنوان واحد فرق بين الساكن واحد ايوه ذاك اثنين كافح رجاء اشتي الصنوان اشتي الصنوان اثنين والصنوان اشتي بها من حيثه ما هو اثنين بس يعني فيه ما نبت فيه واحدة وفيه ما نبت اكثر ما قال اثنين ولا ثلاثة ولا كم ما ها قال ما إذا الشيء اثنين بصير إيوان ها بكسر النون فرق بين الثلاثة الصن والواحد صن إيوان اثنين وصن وان أخر أنا بقول صن والواحد صن إيوان اثنين لا قال لك سني وان بس أكثر فرق لكن بدون الفرق عن إذا ما تستاهل الله كل جمع لأنه قال سنوان وغير سنوان فإذا نسنوان ودي فيها هذي في نابس مع سوا اثنين ولا ثلاثة ولا كم أيوة الجنس ولا ودي غير هذي ما فيها الله لا عادي بيجي الله خالص لا اي وش معنى وش دخل هذا جديوان وانا السلام بلا اشياء الكثرة جدي اشياء اللغة كذية لغة لو هي ما بلا شكلها تشكيلها ونجي لكن شنكر الجنس الكل ما اراد اثنين قال يا يخرج نخله من اصل واحد كيف بس من عدك النخله كذا يبين بس نلقى الحين بس نخله اثنين ولا ثلاث فاهم يجي اصل واحد قاعد واحد الاصل واحد كل واحد يجي منها لا اسم اسم المبيض هو خارج منه نخلتين ولا ثلاث واحد منا كل واحد منا اسمه اسم الصن ما بيقول له واحد يعني احنا بنستخدم هكا ما بين اثنين اخوان في كل صن ولا لا ما بيقول له من كان بس اسم واحد ما بيقول له نخلة واحدة كم عدد قال نخلة واحدة العرق واحد والعدوكة دي بتطلع قي اثنين ولا ثلاثة ولا ركبها من دوال قال والجمع صنوان بضم منهم في حال الرهن خاص بالنحن وغالب نبشي إذا جاء ما بيسمى بيسمى غالب النحن إذا وتشكينا ما قصد اثنين قصد اثنين ولا ثلاثة ولا كمها اسم للجنس دي ما هو اسم للي للثلاثة والاثنين والكل سنوان شكرا سن واحد اما قصد سن واحد ولا قصد اثنين قصد اذي بينبت فيها زيادة على عدقها شي منها نبت فيها اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة ولا كم ما هو شي ما نبت فيها شي ما بلا واحد شجرتين فيها انا الجن إذا أعرف أعرف الأفضل هو صنع هو صنع أبلغ كيفية هو في صنع هو فعلا بضم الفا نحو ذؤبان في ذئب والجمع قال صنوان كذا فعلا بضم الفا نحو ذؤبان ها وي وين ماله؟ وين دخلنا؟ بيستخدم واحد. قلنا حين ما قصته ما أراد الاثنين ما أراد الاثنين وبس هو أراد كل ذاك ما بل اثنين وبس عقل اسمه ذي جعل للجنس كذي صنوة وين ماله؟ من غير نظر كونه ما هو مثنى لا أصل من داري اسم كل ما كان ما وجد يعني ما نبت من مع النخلة في جذعها ما نبت واحد ولا اثنين ولا ثلاثة يقال الصنوان دريت. لكن إذا كنت تفرد واحد منها سميه انت الصن. إذا مثلا ثنيت انت اثنين من دول هذه اسمهم زي الاسم الجنس جعلت انت الصنوان. إذا جمعت ثلاثة منه قل صنوان صنوان هو فعلان بضم الفان أحو ذؤبان في ذئب كذلك خرج هو من غير الغالب وفعل نحو قردة في قرد ونحو قرئن مما كان مضموم الفاء ساكن العين للحين خرج فعل للحين رجع إلى المضموم نحو قرئن ما هو عشر ما بلا لا حفظه القرآن لا إيش قال غالب بس غالب الغالب عشر أقرأ الغالب وبس هذي تحفظه أنا جاي يحفظ واحد كل ما كل ما ورد في الجموع منه الغالب كثير. الغالب. الغالب.